القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة السيدة أم أنس من برقاش محافظة الجيزة، تقول في رسالتها: توفيت أمي في حادث سير، فهل تعتبر من الشهداء؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قد بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك شهادة للآخرة فقط، الشهادة الدنيا والآخرة هو الذي يقاتل في سبيل الله، أما يعني الغرقة والهدمة والحرقة والجمع المرأة في النفاس أو في الولادة والهدمة يعني الذي يعني الهدم وقع عليهم، صور كثيرة، هذه الصور تعد صورا للشهادة، لها المنزلة الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى، ولها الأجر والتخفيف والتكفير عن السيئات ورفع درجات إن شاء الله. هذا يدل على أن الإنسان فينا يبتلى بابتلاءات كثيرة ونصبر، يعني قد تكون وفاة طبيعية، الله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فمش كلتي خضع عليها الموت، ورسول أخرى إلى أجل مسمى، يعني آية من آيات الله، يعني لا نعلم، ولذلك يستحب حينما يعني قبل أن ننام نذكر دعاء: اللهم إن أحيتني فأحيني على الطاعة وإن أمتني فبعثني اللهم في مستخر رحمتك، يعني يعلم كل واحد فينا أن الأجل قريب، ولكن يعني ترى هل الأجل يعني سيأتيني في المنزل في الطريق يعني أثناء الكلام أثناء الصلاة أثناء ولكن يستحسن الإنسان يتذكر الموت في كل أحواله، في كل يعني صباحي ومسائي، في غدوه في رواحي، لأن الإنسان يعني أخفى الله تعالى عنا الأجل حتى يعني نبادر ونلتزم بالصواب ونعيش مع الذكر ومع القرآن الكريم ومع الطاعة والعبادة. والإنسان يعني حينما يموت يموت على حاله، على حاله من الطاعة، فطالما الإنسان كان يعني في طاعة سيبعث إن شاء الله على هذه الطاعة، على هذه كان بيصلي يبقى إن شاء الله يبقى يبعث على حاله، إذا كان في ذكر يبعث أيضا على حاله. فالرجل الذي مات في الحج وهو يحج وقصته ناقته وأمر صلى الله عليه وسلم أن يكفن في إحرامه أنه سيبعث ملبيا، هذا يدل على أن الإنسان يحرص على الذكر والطاعة وأن يبتعد عن وساوس الشيطان وأن يكون ذكر الموت حاضرا في كل حال. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم أمين، اللهم أمين. فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة أم جمال من محافظة دمياط، تقول في رسالتها: أرى في ابنتي أنها إذا رأت قطة سوداء في أول النهار تنزعج وتتشائم ولا تذهب إلى دراستها خوفا من حدوث ضرر لها، ولا أعرف كيف أتصرف معها. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لقد جاء الدين الإسلامي ليهدم ويدفع الأوهام والخيالات التي تتلاعب بالعقول من أفكار ومعتقدات الجاهلية، وأكدت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الإنسان المؤمن لا يصل إلى حقيقة الإيمان الصحيح الكامل حتى يعلم أن ما حدث وتحقق له من القدر سواء بالنعم أو الابتلاءات هو من عند الله تعالى، لم يكن ليحيد عنه أبدا. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأ لم يكن ليصيبه، فما كتبه الله للعبد من النعمة أو من الابتلاءات والاختبارات سوف يراه لا محالة ولا مفر منه أبدا، وأن ما أخطأه لم يكن ليتحقق له مهما حاول أو فعل. وعلى الإنسان المؤمن أن يعلم بيقين أن الأمور تجري بقدر الله تعالى. وكان الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يكره من أخلاق الجاهلية الطيرة، وهي التشاؤم بالشيء يرى أو يسمع ويتوهم وقوع المكروه به، فيظن أن هذا الشيء هو السبب فيما يحدث فيتطير به ويتشاءم منه. وهذه المعتقدات من أفكار وأعمال أهل الشرك ومن باب سوء الظن بالله تعالى. وعلى المسلمين أن يجتنبوا كل تفكير تشاؤمي وأن يتوكلوا على الله حق التوكل لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصارحة يسمعها أحدكم. وقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. فالتفاؤل والكلام الصالح الذي يتكلم به المؤمن أو يسمعه يجعله يحسن الظن بالله ويشرح صدره ويريح فؤاده. فالفأل يساعد الإنسان على السعي في قضاء أعماله وإتمامها. والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم ضاقت عليه الدنيا وصار يتخيل كل شيء أنه شؤم وتعطلت مصالحه. ونحن في حاجة إلى المزيد من العمل والإنتاج وأن يؤدي كل إنسان دوره في التنمية والتقدم. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.